بروفايل إضاءة في مسيرة العطاء الذي يصنعه الإنسان. بروفايل يتلمس سيرة صناع التاريخ. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور محمد ابن عبد الكريم العيسى أحد أهم رموز التعايش والتسامح في العالم، نجح في أن يحمل لواء الوسطية الإسلامية الحقة لينشر السلام والمحبة ويدحض أفكار التطرف والإرهاب. أدرك حقيقة الإسلام والمسؤولية الحضارية لوطنه وأمته، فراح متسلحا بالعلم الشرعي والمنهج العصري، يخاطب رموز الأديان في العالم ومفكريه وفلاسفته ليدعوهم إلى كلمة سواء في وجه الحروب المصطنعة والانحراف الفكري، فحظي بالمكانة المرموقة والسمعة الناصعة والتبجيل والتقدير في كل مكان. فمن لا يريد السلام والتعايش؟ من يرد يداً مدت بالسلام والمنهج المعتدل الذي يحمي الإنسان ويحفظ الأوطان؟ لقد قامت شريعة الإسلام على الرحابة والسعة والنظر في مآلات الأمور والترجيح بين المصالح والمفاسد، وأساس ذلك كله فهم مقاصد الشريعة الإسلامية. إن المسلم حكيم في تصرفه مع الجميع، وهو مع ذلك واضح لا ينطوي إلا على خير. المسلم الحق هو من يؤلف القلوب ويجمع ولا يفرق. المسلم الحق من يحسن تبليغ رسالة الإسلام للعالمين. معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى هو غرس صالح من غراس هذا الوطن المعطاء، نبت في شقراء موطن الكرماء وملتقى الحجاج والتجار على أبواب عاصمة الوطن رياض الروض عام 1385 هجرية. له من اسمه نصيب، فهو كريم في العلم والعمل والفقه والوعي. هو عضو هيئة كبار العلماء والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، هو وزير العدل السابق، عاشق العلم والعلماء والخير والخيرين في كل مكان. فالحكمة ضالته أن وجدها لم يفرط فيها. هل السلام مفردة تقتصر على الأمن على النفس والمال والعرض؟ لا تقتصر على ذلك، بل السلام معنى شامل يشمل أيضا سبب ذلك كله، وهو السلام والأمن والوئام الفكري. عندما يكون هناك وعي فكري وعندما تكون هناك إنسانية حقة نحقق السلام. تخرج الدكتور العيسى في تخصص الفقه الإسلامي المقارن في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ثم حصل على الماجستير في الدراسات القضائية المقارنة من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام، فالدكتوراه في الدراسات القضائية المقارنة من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام بمرتبة الشرف الأولى. أدرك الدكتور العيسى أن تصحيح صورة الإسلام والمسلمين وإزالة تلك الصورة السلبية التي رسمها الجهلاء ممن انتسبوا للإسلام وهم لا يعرفون منه سوى القشور، وكذلك المغرضون الأعداء، فوضع نصب عينيه تصحيح الفهم الخاطئ لدى بعض المسلمين عن دينهم وتفنيد شبهات المغرضين، فهو يسعى كما يقول إلى أن يفهم المسلمون حقيقة دينهم المتعايش المحب المتسامح مع الجميع. عندما لا نعي لغة التواصل ولا أسلوب الحوار الحضاري الواعي، نفقد مقدمة مهمة في السلام. صولاته وجولاته للتعريف بسماحة الإسلام على هذا الكوكب حظيت بالترحيب في الشرق والغرب، فحاز التكريمات أينما حل في العالم أو ارتحل، كأبرز شخصية أثرت في الفكر الإسلامي والعمل الدعوي. فهو أول خبير دولي ينال وسام المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، وهو أيضا أول شخصية إسلامية يعترف الكونغرس الأمريكي بالاستفادة من جهوده في دعم وتشجيع اندماج الأقليات الدينية في مجتمعاتها. وفي ماليزيا منحته الدولة أعلى أوسمتها وسام الفارس لجهوده في نشر الوسطية حول العالم. وصفه الباحث في جامعة هارفارد مجيد رفيع دادا بأنه نجم صاعد ذو شخصية ملهمة. وفي مصر كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي منتدى رمين بإيطاليا قدم مثالا على تنمية روح الصداقة بين شعوب العالم. الدكتور العيسى شخصية مبهرة تتمتع بحضور كبير وبكاريزما تأثر قلوب من يستمعون إليه، قادر على استخدام لغة جديدة في الحوار مع الآخر الغربي، قادر على توصيل صورة إيجابية وجيدة للإسلام وللمجتمعات الإسلامية في حواراته الكثيرة وفي رحلاته المكوكية حول العالم مع اليهود والمسيحيين والبوذيين وغير المؤمنين، بعبارات بسيطة ولكنها بليغة، قادر على أن يصل إلى قلوبهم وإلى عقولهم معا. هذا صوت الدكتور وائل فاروق، الأستاذ الجامعي بجامعة ميلانو والعضو العربي الوحيد بمؤتمر ومعرض ريمني بإيطاليا. وهذا الحضور المؤتمري والتواجد بكل المحافل حاملا لواء رسالة وسماحة الإسلام جعل الصحافة الفرنسية تحتفل به وتشيد، واصفة أفكاره بالأفكار الثمينة والمستنيرة. في إفريقيا كانت أيديه بيضاء في الدعم الإنساني للمعوزين، وفي شرق آسيا تبدو لمساته في التوجيه بمساعدة المحتاجين. ضد الإسلاموفوبيا. هذا المصطلح الإسلاموفوبيا مهم في دراسته والبحث عن كافة تفاصيله. هذا المصطلح يعني باختصار هو الخوف من الإسلام، ومن ثم الخوف من المسلمين، والقلق من الإسلام، ومن ثم القلق من المسلمين. احتل الدكتور العيسى خلال الأعوام الأخيرة موقع الصدارة كأبرز الشخصيات المؤثرة في الفكر الإسلامي لجهده المتفاني في تقديم الفهم الصحيح للإسلام وعطائه العلمي في تجديد الخطاب الديني الإسلامي وإعادة تقديمه للعالم. منذ توليه مسؤولية أمانة رابطة العالم الإسلامي استطاع الدكتور العيسى تحويل صيحات الصراع إلى دعوات حوار باستجابات واسعة في مراكز صنع القرار الدولية. انطلقت رابطة العالم الإسلامي مع الدكتور العيسى من مكة المكرمة إلى فضاءات الأرض متصدية بقوة لأيديولوجيات التطرف والإرهاب، مصوبة سهامها لمختطف الدين وأعدائه. على عاتقه حمل الدكتور العيسى مهام إعادة تقديم إسلام في صورته النقية للعالم بلا حقد ولا ضغينة. نتحدث عن أمر لا بد أن نميزه، وهو التفريق بين التشدد الفقهي والتطرف الفكري، وكلاهما خاطئ، غير أن الأول يشي بالثاني والثاني يشي بفالية الأفاعي وهي الإرهاب. الإسلام رسالة سلام. رسالة الإسلام قيم راسخة في قيم اعتداله ووسطيته، هو يقين الدكتور العيسى، دين عالمي خاتم صالح ومصلح لكل زمان ومكان، بدعوات للحوار لا الجدال أو الاقتتال. في مسيرته الطويلة قلب العيسى المعادلات، فشرف به العمل الدعوي، واستزادت من علمه وعمله عدد من الهيئات والمؤسسات العلمية والقانونية والحقوقية في المملكة وخارجها. فهو متفرد في أسلوبه الدعوي، بنى منطلقاته على تبادل الرؤى مع الثقافات المختلفة لتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتجاوز حالات التوجس على أرضية مشتركة في الفكر لا يتغير على أرضية مشتركة، فالفكر لا يتغير إلا بالفكر الصحيح والفطرة السليمة، منطلقا من قاعدة بأنه لا يؤثر في الفكر إلا الفكر. طبعا مهمتنا كمسلمين ومهمتنا كمنظمات أيضا إسلامية أن نقوم بما يجب علينا في إيضاح الصورة الحقيقية عن الإسلام والمسلمين، وأيضا التصدي لمثل هذه مفاهيم خطرة جدا، وربما توغل أيضا لدى الداخل الإسلامي وأثر لدى الداخل الإسلامي أيضا. بقيادة الدكتور العيسى حشرت رابطة العالم الإسلامي الإرهاب ومنظري ورعاته في الزاوية، فتركتهم بلا غطاء يستر أغرادهم وأهواءهم، فزادتهم وهنا على وهن، وخاض معارك بلا هوادة ضد أصحاب خطابات الحقد والكراهية والعنصرية والطائفية، هاجمهم دون أن يسمي أحدا بعينه، وأطلق عليهم أفرادا ومؤسسات ودولا بأصحاب عطه عقلي مستحكم. حسب الدكتور العيسى فإن الجميع يتعسفون في الاستدلال بالنصوص الشرعية لتأييد منهجهم، وفي هذه إساءة إلى النصوص بتحريف دلالتها. ونشرت صحف العالم تصريحاته التي يلفت فيها إلى بعض المحسوبين على الإسلام ودورهم المقيت في تصاعد ما يعرف بالإسلاموفوبيا، سواء بخطاب التشدد أو التطرف أو الإرهاب. أيها الإخوة، خطأ التشخيص وخطأ المعالجة يقود لفصل تاريخي جديد من الصدام الحضاري على من يزعمون أن جزءا من المشكلة في الدين. يرد الدكتور العيسى: الدين أحد أركان الحل المهمة، وبحكم تقديري في الوجدان العام لخطابه تأثير كبير، وكذلك للمناهج التعليمية في العالم تأثير كبير. فقد قابل شؤم التطرف الإرهابي تطرف مضاد، نعم قابله تطرف مضاد، وقابله خطاب إقصاء كاره أنتج سطحية بل مجازفة الإسلاموفوبيا، وحكم بمعايير عشوائيته وكراهيته المجردة على 1,600,000,000 مسلم بجريرة ما نسبته تطرف واحد من بين 200,000 نسمة هم على هدي الاعتدال والوسطية. أيها الجمع الكريم، ليت عالمنا يعي أيضاً أن للسياسة دوراً مهماً في إذكاء فتيل الإرهاب أو إطفائه. منطلقات الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في الدعوة صلبة متينة القواعد، خصوصا وهو يدعو لتعزيز فكر التعايش، فهو القائل: إذا طولب العالم الإسلامي بمناهج تعزز قيم التعايش والسلام واحترام الآخر فهذا نقبله، بل ندعو إلى تعزيزه أكثر وأكثر. يد السلام للعالم. في جولات مكوكية حول العالم مد الدكتور العيسى جسورا للتفاهم والود، من الفاتيكان ورجاله إلى الكنيسة اليهودية الكبير في باريس. امتدت يده برسالة واضحة لدى الجميع، هدف مشترك، وهو محاربة التطرف والتصدي للتشدد والكراهية والتطرف لدى كافة الأديان. اسمح لي أن أقول بأني أرى اليوم أن رابطة العالم الإسلامي هي رابطة إنسانية تركز مدفوعة بإيمانها وبعقيدتها السمحة لتلتقي مع أتباع الديانات، تلتقي معي أنا المسيحي، وتلتقي مع اليهودي، وتلتقي مع الموحد، لتقول بأن علينا أن نقف معا لكي نعالج مشكلة، ولا تظنن أن أحدا منا بعيد عن أن يصاب بهذا المرض، مرض التطرف. هذا صوت الدكتور نبيل حداد، الأب الإيكو إيكونوموس، المدير التنفيذي الأردني لبحوث التعايش. في المحافل الدولية يجهر بكل قوة فيقول: لم يكن الإسلام يوما من الأيام معتديا مطلقا بحسب التاريخ الإسلامي، ويقول: الإسلام يحرم الاعتداء على المدنيين والآمنين، ولذلك العمليات الانتحارية ضد المدنيين والآمنين هي جرائم في النصوص الإسلامية باستراتيجية سلام زادها صحيح الإسلام. عقدت رابطة العالم الإسلامي ما زاد على 18 مؤتمرا دوليا تلاحقت فيه أفكار رموز الفكر ورجال الدين من مختلف الجنسيات، من الولايات المتحدة إلى اليابان، مرورا بروسيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكرواتيا وجنوب إفريقيا وموريتانيا ومصر. قدمت الرابطة دعوات الحوار وأسس التعايش. في ظل القيادة الرشيدة المستنيعة لأخي العزيز معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، تشهد الرابطة انطلاقة كبيرة وغير مسبوقة، وعيا وفهما واستنارة ومحاولة في جمع الشمل ليس بين المسلمين فقط، وإنما في تقارب الحضارات وإحلال محل الحوار والنقاش محل الاحتراب والكراهية. ومن هنا ومن مقر رابطة العالم الإسلامي نبعث رسالة سلام للعالم كله. ديننا دين السلام، ديننا دين الرحمة، ديننا دين العدل، ديننا دين الإنصاف، ديننا دين الحضارة. مهمتنا الإسلام فن صناعة الحياة، وهو ما نعمل عليه وتعمل عليه رابطة العالم الإسلامي، عمارة الدنيا بالدين. هذا صوت دكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري. وصلت رسائل الدكتور العيسى لمشارق الأرض ومغاربها من ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، أكدت ضرورة تعزيز الاندماج الإيجابي للجاليات المسلمة في المجتمعات الأوروبية احتراماً لمواثيق المواطنة، إيماناً بقوله تعالى: وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، صدق الله العظيم. لا يدع الدكتور العيسى فرصة إلا وأكد فيها على أهمية الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، تعزيزاً للتفاهم والتعاون في نطاق المشتركات التي تجمع الإنسانية. أنا أقول إسلام على اسمه، ولكن من يعيش في بلد يحترم قانونه، يحترم دستوره، يحترم ثقافته، اللي ما يرغب يغادر. دعماً لتلاحم المجتمعات ذات التنوع، دعا الدكتور العيسى المسلمين في أوروبا وجميع الدول التي يعيشون فيها كأقليات إلى الالتزام بدساتير بلدانهم وقوانينها، وعدم تلقي الفتاوى الدينية من جهات خارجية لا علاقة لها بظرفيتهم المكانية. فإما أن يقبل مسلم البلدان الغربية بقوانينها، وإما يغادروا. إن كان لي من رسالة أن ألقيها بإيجاز لإخواني الحضور فهي التذكير، لأني أعلم أنهم على وعي وإدراك تام، لكنه التذاكر والذكرى، وهو أن نترجم هذه المعاني على أرض الواقع، وأن نحترم دساتير الدول التي نعيش فيها، ونحترم قوانينها، ونحترم قراراتها النهائية النافذة، وأن تكون المطالبة بالخصوصيات الدينية والثقافية وفق هذه الرؤية، وأن لا نشطح في ذلك عنها، فمن خالفها فقد أساء إلى الإسلام قبل أن يسيء إلى نفسه أو غيره. من كان في أرض قوم وجب عليه احترام دستورهم وقوانينهم وقراراتهم. كانت الرسالة ذات الدوي التي تناقلتها صحف العالم بأكثر من 40 لغة، لا سيما قول الدكتور العيسى: لا تكرهوا البلد الذي تقيمون فيه. في زيارة شهيرة للولايات المتحدة، ثمنت عضو الكونغرس ممثلة ولاية ميشيغان ديبي جينجل جهود الدكتور العيسى في تشجيع الأقليات الدينية على الانسجام في مجتمعاتها، وسجلت دانجل اعترافها بعظيم الاستفادة من هذه الجهود في ولايتها التي تضم أكبر جالية مسلمة في الولايات المتحدة. ومن الوئام الاجتماعي، وبه يقود الدكتور العيسى حواراته المفتوحة حول العالم ولأجل العالم. طفرة في وزارة العدل. الحقوق قضاء، والقضاء حق، وقوله حق، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، صدق الله العظيم. استنادا إلى رسالة سامية، شغل الدكتور العيسى قبل الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي منصب وزير العدل، وعمل مستشارا بالديوان الملكي ورئيسا للمجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية. وعلى المستوى العربي ترأس فخريا مجلس وزراء العدل العرب. وشغل الدكتور العيسى عضويات هيئات التدريس بكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود، والمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في عهده شهد القضاء بالمملكة طفرة يرى الدكتور العيسى اكتمالها على يد أولي الأمر. يقول: لم يتوقف القضاء في المملكة عن التطور منذ بدايات أول تنظيم له قبل نحو 90 سنة، ورفعت رؤية المملكة لعام 2030 كما يرى الدكتور العيسى سقف الطموح عاليا إلى عنان السماء لتطوير القضاء السعودي. وكان سمو الأمير محمد بن سلمان وراء فكرة عدد من مشاريع التطوير المهمة للغاية في تطوير القضاء السعودي. اجتماعيا يعتذر الدكتور العيسى عما دون القراءة والاطلاع، متخففا بشكل كبير عن حضور المناسبات: الجميع يعذرونني في هذا، هذه طريقتي وأسلوبي في حياتي، الالتزامات كثيرة والوقت ضيق. فهو كما يقول لم يأخذ إجازة منذ 30 عاما. والدكتور العيسى تنويري كرب أسرة، رب أبناءه على الحرية المسؤولة. يقول: أنا لأولادي أشبه بالمستشار، أتجنب أن أكون رقيبا ثقيلا. فتحية إلى هذا الرمز الكبير والعالم الجليل، رجل الوسطية والاعتدال، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي. ونحن في رابطة العالم الإسلامي، وهي المنظمة العالمية الدولية الجامعة للشعوب الإسلامية، نثمن ونقدر هذه الإرادة وهذه الروح الجامعة، سائلين المولى جل وعلا أن يجعل أعمالها نافعة ولوجهه الكريم خالصة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى. الإعداد الشربيني عاشور. كاتب النص وليد طغان. التقديم مياد الفيشاوي. الهندسة الصوتية كريم القمحاوي. الإشراف العام عبد الله الطياري. الإخراج علي عبد العال.